الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذا الكلام من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت بريرة ثلاث سنن عتقت فخيلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأذن من أذن البيت، فقال: ألم أرى البرمة؟ فقيل: لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها عن برير، وأنها كان فيها ثلاث سنن، يعني فيها ثلاث أحكام حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فأصبحت سنة. أولا، بريرة رضي الله تعالى عنها كانت مولاة لبعض الأنصار، كانت أما عندهم، وجاءت إلى أم عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: إني كتبت قومي على تسع أواق، يعني من فضة، فأعيني. والعبد المكاتب هو الذي يشارط سياده على مبلغ من المال يعطيهم إياه يعتقوه فيشتري نفسه، يعني يشتري نفسه من ثلاثة يطلقوه يشتغل، وإذا جمع هذا المال أو حتى صدق عليه أو جاءته زكاة، لأن هذا يعتبر من الرقاب، فيعطيها لسيده ويعتق. هذا المكافأة. فقط أنا كتبت يعني قومي دول على تسعة واقعين. فقالت لها من عائشة رضي الله تعالى عنها: إن يعني إن شاء يعني قومك أن أعطيهم تسعة واق ويكون الولاء لي، فعل يعني لا أعطيك تسعة واق كلها ويصبح الولاء، يتحول الولاء، الولاء اللي هو عقد بين المعتق والمعتق، يعني من أعتق عبدا فله ولاءه، ومعنى ولاءه هذا عقد مثل عقد موالاة مثل النسب. النسب مثلا نسب معروف، هذا ابن فلان ابن فلان، وعقد الولاء وعقد الحلف، الحلف من يحلف. هذا عقد الولاء هو بين المعتق والمعتق، وهذا العقد كان يتوارث به، بمعنى إذا مات هذا العقد فيرثه مولى، مولى يرث. راحت لبريرة لمن يملكونها وقالت لهم يعني إن أنا عرضت الأمر على عائشة، قالت أنا تعطيكم التسعة، تسعة واق ويكون الولاء لها. فقال: الولاء لنا، هذا ظلم، يعني يأخذ ثمنها ويريدون أن يكون ولاؤها كذلك له. فجاءت وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي غضب وقال لها: إنما الولاء لمن أعتق. وقال لها يعني سائلها التسع أواق ولا ولاء لهم، إنما الولاء لمن أعتق. فراح دفعت لهم التسع أواق، وجاء النبي خطب الناس وقال: ما زال أناس يعني يعملون عملا ليس في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق، يعني الذي أعتق هو الذي له الولاء، كيف واحد يأخذ؟ هو أخذ ثمن عبده وباع وأخذ ثمنه وبعدين يكون الولاء له. فهذه كانت أول سنة في بريرة رضي الله تعالى عنها، أنها يعني لما اعتقت خلاص أصبح ولاؤها لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا لما اعتقت كانت هي متزوجة من عبد مطيع، فلما اعتقت أصبحت حرة وزوجها عبد، فهذا عند ذلك ينفسخ العقد، إلا إذا رضيت الحرة بأن تبقى ويستمر العقد. فلم تر هذا خلاص حرة ولا أريد، حتى كان هذا يعني زوجها هذا مطيع يتتبعها في طرقات المدينة ويعني حائر عليها وكذا وكذا وكذا. وراح بعد ذلك اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له يعني قال النبي يعني أن تبقى معه يعني تبقى يعني بالعقد. فقالت له أنت آمر أم شافع؟ قالت له أنت تأمر ولا تشفع؟ قال لا أنا شافع. قالت لا أيه، لأن إذا كان آمر خلاص يصير أمر لا بد أن تطيع الأمر. فيا خالد النبي أنت آمر يعني أنت تأمرني ولا تشفع له؟ قال لا أنا شافع. فقالت خلاص أنا لو أريد فرد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة الثانية أنها لما اعتقت خلاص فسخ عقد نكاحها وأصبحت حرة. طبعا في ابتلاء العقد ما يحل، يعني في ابتلاء العقد لابد من الكفاءة في النكاح، فلا يتزوج العبد الحر، بل لابد أن الحرة ما ليس لها كفء إلا حر، فما يحل في بداية كتابة العقد هذا. ولكن إذا أعتقت الأمة وكانت تحت عبد يعني فديت أصبحت حرة هنا، فإن شاءت يعني أن تبقى مع العبد بقية، فإن شاءت أن يعني خلاص ملكت نفسها. فهذه السنة الثانية. السنة الثالثة تقول دخل النبي يوما وطلب يعني الطعام، فقدموا له شيء من إدام البيت يعني خبز خل أو شيء يعني. فقال النبي أنا يعني لما أرى البرمة، البرمة فيها لحم يعني برمة واللي هو إناء يكون أعلى أضيق من أسفل، فشاف النبي برمة فيها لحم، فقالت عائشة رضي الله عنها هذا لحم تصدق به على بريرة، يعني هذا اللحم هذا لحم صدقة، جاي صدقة لبريرة والنبي لا يأكل من الصدقة. طبعا تمنى فقال النبي هو لها صدقة ولنا هدية، هذا يقرب منه، فهو صدقة لها بالنسبة للمتصدق هو تصدق عليها، لكن يجوز المتصدق بعد ذلك أن يفهم من لا تحل له الصدقة مثل الرسول، الرسول لا تحل له الصدقة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيحل له أن يأخذ هدية من مال وإن كان أصله صدقة لما تصدق عليه. فقال النبي هو لها صدقة ولنا هدية، وأكل من فقرت هذه سنة ثالثة من السنن في بريرة رضي الله تعالى. باب لا يتزوج أكثر من أربع، وقوله تعالى مثنى وثلاثة وربع، وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاثة أو ربع، وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يعني مثنى أو ثلاثة أو ربع. نعم يعني هن أو مشوى للجمع، فانكحوا لكم فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ليست للجمع، لأن لو مثنى وثلاثة ورباع يصير تسعة، اثنين وثلاثة يصير خمسة، وأربعة يصير تسعة لو بالجمع. شيعة طبعا علما هذا علي بن حسين رضي الله تعالى عنه. علي بن حسين اللي هو علي حسين العابدين حسين بن علي بن أبي طالب قال هنا بمعنى أول يعني أنه يعني مثنى وثلاثة ورباع من اثنين أو ثلاثة أو أربعة. واستدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى قولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يعني جناح يعني ملك له جناحان ملك له ثلاثة أجنحة وملك له أربعة أجنحة يزيد في الخلق ما شاء. نعم. حدثنا محمد أخبرنا عبد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة وأربعة. فسرت هذه الآية وإن عائشة رضي الله تعالى عنها التفسير الصحيح وما هو معنى قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ما العلاقة بين قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ فقالت اليتيمة تكون كانت اليتيمة تكون عند الشخص فإذا كانت غنية وجميلة طمع في ماله وفي جماله فلا يعطيها مهر المثل لأن مالها عنده هي عنده ما يعطيها مهر مثلها ويتزوجها يرغب في زواجها وبعد ذلك يتصرف يعني في مالها بحكم أنه يعني أصبح زوجا له. وأما إن كانت دميمة وفقيرة رغم عنده وزوجها غيره فالله سبحانه وتعالى أمره فكان من عنده يتيمة إما أن يقسط ويعدل معها وإلا فليتزوج غيره النساء كثير مثنى وثلاثة وربع. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني تعدلوا فيهن فتعطي لليتيمة التي عندك وترغب في زواجها تعطيها مهر المثل وتمتنع عن أخذ شيء من مالها يعني بغير رضاها وليت فتزوج اليتيمة. وأما إذا كنت لم تعدل فابحث عن غيره فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيره أثناء ثلاثة وأربعة. نعم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلان لعمي حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذا حديث عظيم. أولا قول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أي أنها من جملة المحرمات. والنبي أخبر بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فشلون النسب يحرم منه ففي النسب تحرم البنت وبنت البنت وهكذا تحرم الأخت تحرم العم تحرم الخالة هذول كلهم محرمات من النسب البنت وإن نزلت والأم من النسب الأم والبنت والأخت والعمة والخال هذه كلها يعني هذه محرمات يعني تحرم من النسب فمثلها تحرم من الرضاع بحسب المرأة التي أرضعها. فالمرأة التي أرضعت هذه تصبح أم لمن أرضعتها شايف خلي أولادها هم من أرضعتهم من غير أولادها طبعا ما مفروض أنه من أولادها هم أولادها من النسب وهي ترضعهم هم محرمين أصلا من النسب، لكن من أرضعتهم من غير أولادها أصبحت أم له، أم من الرضاعة. طيب أختها تبقى خالة، لأن هذه أمه، أخت هذه المرأة تبقى خالة لها. زوجها كذلك يصير، هذا يصير كذلك يحرم، مثل ما يحرم يعني الأب فكذلك يحرمها. ترى هذه أخوه كذلك يصير عم من الرضاع فيحرم كذلك. فهذه ما تحرمه، ما يحرمه النسب نفس الرضاعة هي كذلك تنتشر حرمة، لكن هذا بالنسبة للرضاع فقط وليس لمن لم يرضع. يعني شلون؟ يعني لو أن مثلا سين من الناس رضع من امرأة، هذه أصبحت أمه، لكن إخوانه ما لهم دخل، إخوانه هو، أخواته هو ما لهم دخل، أنهم ذو المرضى. أما هو يصبح خلاص بقى الدائرة هذه دائرة المرأة، كل النسب هذا خلاص يصير نسب له. أما بالنسبة لإخوانه لا، إخوانه أخواته لا، شفت؟ لأنه هو لم يرضع، مفهوم هذا؟ إيه نعم. هذا ما نقول النبي يحرم من الرضاعة يحرم من النسب. صحيح حديث أم عائشة الناس سمعت رجل يستأذن في بيت حفص، فقالت حفصة للرسول قالت له هذا رجل يستأذن في بيتي، صوت رجل غريب يعني. فالنبي قال هو فلان عمها من الرضاع. شلون عمها من الرضاع؟ عمها من الرضاع يصير هو اخو الزوج، زوج المرأة التي ارضعتها. ابو اللبن الزوج، وهذا اخو. فقالت عائشة لو ان اذا تذكرت انها كذلك ارضعت، لو ان فلان موجود يعني حي يدخل علي، قال لها نعم. فقال لها النبي نعم يدخل علي، يحرم من الرضاع يحرم منه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال. بس حنقف هنا عند كمية ابو اللبن مرة ثانية ان شاء الله. يعني ينبغي أن يكون هذا الزوج وهو الزوج في وقت الرضاع، أما لو أن هذه المرأة يعني يعني أرضعت هذه البنت مثلا أو هذا الولد، أصبحت ابنها أو بنتها ثم طلقت وتزوجت رجل آخر، هذا الرجل الآخر ما يكون هذا، لا يكون يعني هنا محرم لهذه، لأن هذا ليس لم يكن هو الزوج وقت اللبن وقت الإرضاع، وإنما هذا الزوج آخر، هذا سيكون هذا يكون ما يدخل في هذا تدخين أبو اللبن، هذا على سبيل المثال وصلت أبو اللبن اللي هو وقت أن يكون إرضاع، أن يكون هذا الزوج هو الزوج في وقت الرضاع، لأنه هو المتسبب في هذا يعني هذا اللي نعم. يعني شيخ لو في بنت مثلا أربعة أمرأة على زوج ثاني غير الأولاد، يجوز الرجل هذا يأخذ البنت هذه؟ البنت أربعة من رجل من لبن رجل مرأة أو طلق أربعة مرأة، خلينا نحكي البنت هناك البنت أربعة مرأة رضعت من امرأة مش أرضعت، رضعت من امرأة. طيب زوجها طلقها أو زوج الأم طلق المرأة التي أبو اللبن مات. طيب وأخذت رجل آخر، يجوز للرجل هذا أن ينكح البنت هذه؟ إي مو محرم لها. نعم نعم نعم زوجها زوج أمها. نعم نعم لكن من جهة ثانية أنه أصبح زوج هذه المرأة فهو زوج أمها من الرضاع. إذا طلق أمها ممكن يكون نعم كوزي. نعم. حدثنا مسدس حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد مثله. يعني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت حمزة ابن عبد المطلب، وحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تصير بنته بنت عم النبي فتجد حل له، فعرض عليه زوجها خاصة بعد الشهد. يعني أبوها فقال إن حمزة هو أخي من الرضاعة، فأن أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي حمزة عمه بالنسب وأخوه من الرضاعة. إذا كان أخوه من الرضاعة إذا بنته تصير خلاص تصير بنت أخيه، هي بنت عمه من النسب وهي كذلك بنت أخيه من الرضاعة، فقال لا تحل له. نعم. حدثنا الحاكم بن ناصر أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية بمخلية وأحب من شاركني في خيري وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بالشر أريه عن بعض أهله بشر خيبة بشر خيبة. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. عليكم السلام. هذا حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أنها عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوجها، فالنبي قال لها أن تحبين ذلك؟ فقالت لست لك بمخلية، يعني لست لك بمخلية، المخلية هي التي تسكن لها هي واحدة بس، يعني ما هي ضرائب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له فيها يعني في غيري كان يعني يشاركني يشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب من شاركني في خير أختي، فكان خير فأحب شيء أختي. فقال لها النبي إنها لا تحل لي، لعلها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحل له يعني الجمع بين أختي من باب خصوصي يعني. فقال لها النبي إنها لا تحل لي باب إنها أختي. قلت له فإني قد سمعت أنك تريد أن تتزوج درة اللي هي بنت أم سلمة بنت زوج أم سلمة. فقال النبي ما لا تحل لي، ما يعني ابنة أخي من الرضاعة. أبو سلمة أبوها يقول أرضعتني وأبو سلمة ثويبة، ثويبة هذه كانت جارية عند أبي لهب، ولما بشرت بالنبي محمد أن عبد الله قد ولد له قال أنت عظمات عتقة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن هذه أبو لهب روي واحد من أهله رأى في المنام، فقل شلون يعني مع أحواله؟ قال من شر أحيبه، يعني رأى في شر شديد جدا. قال غير أني يعني أجد ماء بين أصبعي هاتين أمصه، قيل لي ان هذا الماء وهو في النار يعني مصه، قال لي بعتقي لكويت. على كل حال هذه رؤية، وأما هو لاحظ فهو من المخلدين في النار، ونزل فيه قرآن وتثبت ذلك لله المثل. فإن كانت هذه الرؤية حق يكون من باب أن الكافر قد يجازى ببعض تخفيف بعض يعني بعض العذاب عنه في عمل شيء من الخير، خاصة النبي مثل ما يخفف عن أبي طالب، إن أبا طالب يعني خفف عنه العذاب، هو أخف أهل النار عذابا لأنه كان يخف النبي يكون معه. كما قال النبي لما العباس عبد المطلب قال للنبي قال له عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك، هل نفعته بشيء؟ فقال إن الله تبارك وتعالى أخرجه بي يعني من مكان في النار من أسفل النار إلى ضحضح في النار. ضحضح يعني ضحضح هو الماء القليل يعني، هو أهون أهل النار عذابا ويظن أنه أشدهم عذابا. نعم. فخفف عنه من العذاب يعني حياته ورعايته من السلم، لكنه من المخلدين في النار بالشرك ما فعلش. وكذلك أبو لهب عمل الخير هذا يعني في النبي السلم لما أعتق جاريته بشرة، لما جت بشرته وهي جت بشرته وقالت له إن عبد الله، لأن عبد الله أبو النبي السلم توفي في المدينة وأمه حامل به، فلما ولدت آمنة ولد النبي محمد يفرح بهذا ان عبد الله يعني لم ينقطع نسله وولد له ولد. فجاء ابو لهب واعتق جاريته هذه ثويبه لما بشرت، فهذا الذي راى بعد ذلك في النوم هذا قال انا يعني انا بشر امر، لكني يعني اجد ما ينبع لي ماء يعني بين اصبعي امصه يعني وانا في النار بأتاخر ثويبه في من هذا في أعتقه لما أعتقته. باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله عز وجل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثير، أو ما يحرم من قليل الرضاع وكثير. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرنا ما أخواتكن فإنما ما أخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا حديث من عائشة رضي الله عنها أن النبي دخل عندها عندها رجل النبي تغير وجهه كأنه كره، فقالت لأخي من رضاعة، فقال النبي انظرنا من إخوانكن يعني إخوانكن الحقيقة إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إنما الرضاعة المحرمة التي تكون من المجاعة التي هي والمجاعة هنا اللي هي يكون الطفل معتمد عليه معتمد على هذه الرضاعة في، وهذا الاعتماد على الرضاعة في السنتين الأولين، فهذه الرضاعة المحرمة. أما الرضاعة التي تكون بعد ذلك يعني فإنها لا تحرم. نعم. باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فعديت عن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. أفلح اللي هو أخو أبو القعيس، وأبو القعيس هذا هو يعني كان زوج المرأة التي أرضعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فجاء يستأذن عليها يتمنى أنت قال أنا أخلاف أنا عمك من الرضاعة، ما رضيش تأذن، قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فلما جاء ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هذا أفلح أخو أبو القيس جاء يستاذن لها ويقول له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له فهو أخو الزوج، فأخو الزوج أنه يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب، وبالتالي يصير عمها من الرضاع. نعم. باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، اخبرنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبه بن الحارث قال وقد سمعته من عقبه لكني لحديث عبيد احفظ، قال تزوجت امراه فجاءتنا امراه سوداء فقالت ارضعتكما، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانه بنت فلان، فجاءتنا امراه سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فعرض عني فأتيته من قبل وجهي، قلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنه. وأشار إسماعيل بن إسماعيل السبارة والوسطى يحكي أيوب. يعني هذا الصحابي عقبة يقول تزوج امرأة وبعدين جاءت امرأة سوداء يبدو منها ليس هذه، وقالت ترى أني أرضعتك وأرضعت امرأتك هذا، قالت أنا أرضعتك هي أختك من الرضاع، وقالت شفتك ولا أدري وين كنت، وراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اشتكى من النبي من هنا فالنبي أرضعني، قال رسول الله هذه جاءت المرأة هذه وزعمت أنها أرضعتني وأرضعت زوجتي، النبي عرض عنها فتاة من جهة ثانية، وقال رسول الله ليه؟ قالت هذه خالف كذا وهي كاذبة، وقال كيف وقد خالف؟ يعني كيف وقد خالف يعني؟ فما عندك هي مدعية، وهو ما عنده يعني برهان يدحض كلامها كذبة، وقال النبي دعها اترك يعني اترك زوجك هذه لأن قد قامت الآن قد قام دليلة والهذا على أن هذه فأمر أن يتسلم بالشراء، وهذا في دليل على أنه يعني لا يشترط في هذا الأمر اليقين في هذا الشك، يعني إذا كان يعني شك في الرضاع فإنه يأخذ به من باب الأحوطن، لأنه إذا وقع فيه إذا كان هذا احتمال الصدق فإنه بالفعل يكون يبقى مع أخت من الرضاع، والاحتمال الثاني مدام ما عنده طريق لضحطه فيبقى تجنبه فيه، كما شك في أمرين يعني أمر بين يعني جاهز بين الحل والحرمة والأحرام، بدل أن عنده خطأ في التفريق بين الأمرين يبقى الأمر الحرام يجب تركه، ولذلك النبي قال له ترك. نعم. باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى عليما حكيما الآية. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. هذا المحرمات من النساء وذكر الآية الله قال حرم عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. المحصنات من النساء، المحصنات من النساء على ذوات الأزواج، يعني صاحبة الزوج يعني من كانت تحت زوج فهي حرام، ثم قال الله إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما أخذته بملك اليمين وهي صاحبة زوج، خلاص يصير هذا، لأن المرأة إذا كانت صاحبة زوج ثم بعد ذلك وقعت في أسر المسلمين ينهدم مكاحها. قال المصطفى بن مسعي لا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم، يعني هذه حقيقة الله تبارك وتعالى عليه. نعم. وإذا كانت أنا صاحب الزوج حاضر يعني مو زوج بعد الأسر يعني أسرت بعد إذا كان زوجها حاضر يعني عقد ولكن صاحب الزوج عقد شلون؟ ينزع يقول ينزع زوجها يعني. لا هذا الأخوة اللي هو ملك يمينه طيب هي ملك يمينه يعني إذا ملك يمينه وزوجها له أن ينزع زوجها أن يرفض زواجها ويرجع للتسري يرفض زواج يعني نعم يعني هو زوجها يعني له يعني لمن يملك الأمة أن يزوجها يزوجها عاد شايف وله إنه ينزعها ولأن يملكها هو الإنسان فلو أن يملكها من زوج لكن لا يجوز أن يتسرع وقت زواجها وقت هو مزوجها إذا وقت هو مزوجها فإنه لا يجوز له أن يعني يتسرع وإنما يتسرعها فله أن يبطل عقد النكاح هذا ويردها إليه لأنها هي ملك يمينه. نعم. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنتي علي وامرأة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. وقال أكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه مجموعة أحكام هذه الفقهية نأخذها حكم من الأول من البداية الثانية. نعم. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس حرم من النسر سبع ومن الصهر سبع. نعم يعني الآن أربعة عشر امرأة تحرم يعني في الزواج، سبعة بسبب النسب وسبعة بسبب المصاهرة. فاللي بسبب النسب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هذول كلهم دول من النسب والحرمين يحرم النسب. ومن الصهر بسبب المصاهرة يحرم سبع نساء كذلك، تحرم أم الزوجة وبنت الزوجة، طبعا تحرم أم الزوجة بعد العقد على البنت، وتحرم بنت الزوجة بالدخول على الأم، هذا الفرق بينهم دول. فهذول أم الزوجة وبنت الزوجة، وكذلك تحرم أخت الزوجة في الجمع، يعني في الجمع بينهما، لكن إن ماتت أو طلقها يجوز أن يتزوج. كذلك الجمع بين عمتها وخالتها أضاف حديث الله سبحانه وتعالى أنه يجمع بين يعني العمة والخالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. هذه خمس في سبعة كلها يحرم بالمرضاع. المرضاع لا هذه المصاهرة، الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، كل اللي يحرم من النسب سبعة دول يحرمنا بالرضاع، لكن هذه فقط بسبب المصاهرة. زوج الابن. نعم كذلك زوج الابن هذه هي الابن وزوجة الأصل. نعم هذول السبع. نعم. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنته علي وامرأة علي. يعني زوج بنت علي بن أبي طالب وزوج امرأة يعني علي بن أبي طالب. طبعا دول أجنبيات بالنسبة إليه، لكن هم في النهاية يعني كأنه يعني أخذ يعني يرجعون لعلي بن أبي طالب. نعم هذا يستكره يعني يعني يكره مثل هذا. نعم. وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة. نعم. ثم قال لا بأس به. نعم. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة. ليلة واحدة مشكلة. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة. نعم. زوج سنتين ليلة واحدة شيخ. وأما بنات عم. نفس الليلة زوج سنتين. أي نعم. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة لأن في أخر قطيعة يعني يطرقها بنفس الليلة يعني مشكلة يعني هي بنت عمها. نعم لو كان يعني يعني بعيدين في النسب لا بأس. نعم. وليس فيه تحريم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. نعم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. يعني هل هذه لو زنى بامرأة هل تحرم عليه أختها من باب أن الزنا يعني ينشر الحرمة؟ يقول ما ما ما تحرم. ها؟ ما يعني زنى وهو ستر ستر الأمر وما علم يعني. قبل الزواج. نعم. مقام محصن الواقع حتى لو كان مقام حي الحد الآن والحد لا بد بشهود أو باعتراف لا شهود ولا اعتراف صار هذا الأمر. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وعبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. نعم من هذا هذا يعني نعم يعني أنه انفجر ب صغير فإن كان يبتعد عن أمه. نعم. ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. نعم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. نعم. ويذكر عن ابن نصر أن ابن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. يعني هل الزنا ينشر الحرمة كما ينشر النكاح؟ بعض أهل العلم يرى أنه ينشر الحرمة وبعض ما يرى أنه يعني ينشر الحرمة. نعم. ويروى إذا زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوج أمها أو زنى بيديك أو يزوج أو يزوج بنتها. نعم بعضهم يرى أن الزنا ينشر الحرمة مثل يعني النكاح البعض لا يرى أنه يعني ينشر الحرمة. نعم. ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض يعني يجعل. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل. باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. زهر ما هذا حديث المتعلق هذا آية وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكم. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ابنته ابنة. يعني التفصيلات أولا في الربيبة هل تسمى يعني ربيبة وإن كانت ليست في حجره؟ الصحيح أنها وإن كانت ليست في حجره هي ربيبة، يعني بنت الزوجة هي ربيبة، ولذلك القيد الذي في الآية هنا يعني لا مفهوم، يعني ما له مفهوم مخالفة. يقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالربيبة هي بنت الزوج وتحرم بالدخول بالأم وليس بالعقد النكاح وإنما بالدخول، الدخول هو الخلوة، مجرد الخلوة بالأم فخلص تحرم تحرم البنت. وقول الله في حجوركم يعني معنى في حجوركم يعني أنها تتربى في حجر، يعني في بيت ورعاية الزوج، لكن هذا لا ليس له مفهوم، هي بنت الزوجة سواء كانت تتربى عند يعني زوج الأم أو هي تتربى عند أبيها مثلا أو عند أحد آخر فهي تعتبر ربيبة ولا تحل يعني للرجل أن يتزوج بنت زوجته، سواء كانت هذه البنت ربيت في بيته أو لم تربى في بيته. نعم في الحديث نحن الحديث نسأل نكمل الحديث نعم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبي عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال تحبين؟ قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي أو شركني فيك أختي. قال أنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب. قال ابنك أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها سويتك، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وهذا الحديث قد مضى شرحناه الليلة.